العيد الفطر قلنا نعايدكم عساكم بخير في كل الأعوام نسبق الكل ونهني بموعدكم من غلاكم نحطم كل الأرقام وإن سبقته فهذه من عوايدكم والتواصل نعده تاج وسامي أنتم العيد وأنتم بهجة الدنيا دامت أيامكم في خير وعيادي واصحاب أجلهم قام يهدي شعر وانشادي كل من جاي عايد قال حياب المشاعر لها تقدير وسعادي أنتم العيد وأنتم بهجة الدنيا دامت أيامكم في خير وعيادي اسمحوا وافرحوا لا تذكروا الماضي التسامح مع الغالين ذا وقته كلمة طيبة كل بها راضي والجفا وش يفيد القلب من كبته بشر اللي عرز ما تمت غاضي وان تنازل ولم الشمل يا بخته انتم العيد وانتم بهجة الدنيا دامت ايامكم في خير وعيادي لما تجمعنا كاشخين ونعبر عن سعادتنا ليت من غاب عنا حاضر معنا يكمل العيد ونغني بفرحتنا المهم ما أعلنوا للناس تسمعنا كلنا صف واحد مع قيادتنا انتم العيد ونغني